بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اليوم الرابع لهذا البرنامج أو لهذه الدورة الأولى من هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن ينفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وقبل أن نبدأ يعني كل إنسان يعني يستطيع أن يقترح، ما في شيء، ما في إشكال، هذا اقتراح جاءنا وهو أصلا موجود يعني في الذهن، وهو أن يكون خلاصة العلم هو المقرر للحفظ، وهو كذلك أصلا لم نقل ولم نطالب أن الإنسان يحفظ تعظيم العلم كله، ومن أراد أن يحفظ فهو طيب يعني أفضل طبعا لا شك، لأن فيه زيادة كبيرة على الخلاصة، ومن أراد أن يحفظ خلاصة تعظيم العلم فأيضا يعني مرحبا به ولا بأس، أفضل من لا شيء، وهو طيب وفيه الخلاصة التي رأى مصنفه شيخنا فقه الله أنه هو خلاصة وزبدة ما في الكتاب الآخر وأعده خصيصا لأجل الحفظ، فمن حفظ الخلاصة فبها ونعمة، ومن زاد فهو خير. وأيضا كان في إشكال متعلق بالماء، ولجنة المسجد جزاهم الله خير استجابوا وحاولوا أن يحلوا جزءا من ذلك. فإن شاء الله نكون متعاونين على هذا وما يتعلق ب تيسير المواصلات وكذلك بمسابقة الحفظ فهو قائم، والرقم كان موجودا في الإعلان، ومن فقده يمكن أن يتواصل مع أخينا الشيخ محمد خلف. وأيضا تنبيه من آخر بالنسبة للمتون، المتون المتعلقة بالحفظ، أيضا هناك كان إخوة سجلوا أسماءهم عند الأخ محمد خلف، فقد بحمد الله جلبت لهم المتون وهي موجودة مع الأخ محمد، يمكنهم الذين سجلوا من قبل أسماءهم أن يستلموا منه إن شاء الله بعد درس تعظيم العلم، لأن تعظيم العلم أصلا ليس من المتون المقررة ولا التي تيسرت إلى الآن لعدم وجوده، وكان الظن أن تكون الشبكة موجودة ولكن الله قدر أنها وقفت، فلم يتيسر وجود هذا المتن، على أنه بالرغم من أنه حتى في الشبكة لم يكن موجودا بمعزل عن الشرح، غالبا يوجد مع الشرح، وهذا أيضا من الإشكالات، والتصوير فيه شيء من التكلفة العالية لكل فرد، لكن سنحاول أن نوفر نعم بعض النسخ متن فقط، لكن ما يكون الخلاصة، الخلاصة موجودة متن فقط، أما نفس التعظيم ما وجدناه، ولكن يعني سنحاول أن نوفر بعض النسخ إما بالشرح وإما مفردة عنه، حاول أن نخلصها منه قدر المستطاع، وحتى لو بعض النسخ القليلة، ومن أراد يصور بعد ذلك نحن والشيخ محمد إن شاء الله سنبحث في هذا، ممكن مثلا نوفر 5 نسخ أو 10 نسخ ثم البقية يصورون منها إن شاء الله. وهذه هي التنبيهات التي أردنا أن ننبه عليها قبل أن نبدأ، ثم نشرع في هذا المجلس الرابع من الكتاب الأول، وهو كتاب تعظيم العلم، ونواصل من حيث وقفنا عند المعقد الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فأخبرنا شيخنا وفقه الله صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي قراءة عليه في المسجد النبوي بقراءة غيري وأنا أسمع، قال رحمه الله تعالى: المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه، لكل مطلوب طريق يوصل إليه، فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه، جادة طريق، ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه، وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود، وربما أصاب فائدة قليلة مع تعب كثير. يقول الزرنوجي في كتابه تعليم المتعلم الحنفي رحمه الله، تعليم المتعلم طريق التعلم تلميذ صاحب الهداية، كتاب الحنفي المشهور فقه الحنف، قال رحمه الله: وكل من أخطأ الطريق ضل ولا ينال المقصود قل أو جل. كل مقصود، أي مقصود حتى لو كان دنيويا، إنسان إذا لم يعرف الطريق إليه لم يهتدي إليه ولم يصل إليه، حتى لو كان مكانا يذهب إليه ما يعرف الطريق لن يستطيع أن يصل، حتى لو كان مالا أو جاها إذا أخطأ الطريق فإنه سيضل ويزل عن مقصوده. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. ولذلك الشيخ جمع هذين الأمرين فيما تقدم، فقال: من ضل عن الطريق حصل له أحد شيئين، إما أن يضل أصلا عن المقصود ولا يصل إليه، أو يصل إلى شيء قليل منه مع تعب كثير. وهذا فيه حث على أن يتعرف الإنسان على الطريق من أجل أن يصل إلى المقصود من جهة، وأن يقلل التعب الموصل إليه من جهة أخرى. وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس، عندنا الزبيدي والزبيدي، زبيد هذه مدينة باليمن، وما زبيد هذه إحدى القبائل وكأنها من القبائل القحطانية اليمنية أيضا، صاحب تاج العروس في شرح القاموس يعني تعليقه في منظومة له تسمى ألفية السند، يقول فيها: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين: من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث يمكن الوصول إليه. وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابه. فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح، فلا بد من حفظ، ومن ظن أنه ينال العلم بلا حفظ فإنه يطلب محالا، والمحفوظ المعول عليه والمتن الجامع للراجح، أي المعتمد، يمكن إذا كان وصفا للمتن، ويمكن أن يكون أي المعتمد إذا كان تفسيرا للراجح عند أهل الفن. فلا ينتفع طالب يحفظ المغمور في فن ويترك مشهوره، كمن يحفظ ألفية الآثاري في النحو ويترك ألفية ابن مالك. إذن هذا الأمر الأول يتكون من شيئين: الأول أنه لا بد من حفظ، أصل الحفظ لا بد لطالب العلم أن يحفظ، والناس يتفاوتون في الحفظ لكن بقدر ما يستطيع. ثم الحفظ أيضا أهل العلم قالوا بالتمرين يزيد، مثل العضلات، مثل العضلة، كلما الإنسان اجتهد وعود نفسه الحفظ سهل عليه الحفظ، يعني قد يقول الإنسان أنا يصعب عليه الحفظ، تدرب، ابدأ ولو ببيت واحد في اليوم لكن تواظب عليه، ثم اثنين ثم ثلاثة، ثم قد تصل إلى أن يكون الحفظ يعني لذة من أعظم اللذائذ عندك. حتى سمعت بعض مشايخنا، ولم أسمعه منه مباشرة وإنما سمعته في تسجيل له حتى لا أكون مدلسا، سمعته منه في تسجيله يقول: ربما قالوا له أنت تقول كل طالب يحفظ ثلاثة أبيات في اليوم، علما، وهذه حاشية مني أنا، أن من حفظ ثلاثة أبيات كل يوم فإنه يحفظ أكثر من ألف بيت كل سنة. يعني ممكن إنسان الآن تقول له: كم لك في طلب العلم؟ يقول: 5 سنين. يعني كان ممكن تكون حافظ 5 ألفيات الآن، لكن هذا ثلاثة أبيات، يقول ثلاثة أبيات عام شنو، في النهاية لا بلح الشام ولا عنب اليمن. ولهذا حافظ على الشيء، الإدامة مع التقليل مع المداومة أصل عظيم كما قال شيخ آخر ولم أسمعه منه مباشرة أيضا، فهذا أصل عظيم. إنسان إذا أحب العمل إلى الله دومه وإن قل، الإنسان إذا داوم ولو على شيء قليل فإنه يصل. لكن قالوا لو أنت تقول طالب يحفظ، الشيخ الآخر قالوا تقول لو يحفظ 3 أبيات كل يوم من المنظومات مثلا، فقال: أنا لم أقل الطالب يحفظ 3 أبيات، قلت من كان يعني يعاني الحفظ ويصعب عليه وكل شيء ينظر في الجوال وكذا وما يستطيع أن يصبر وينظر إلى الساعة، قال هذا يحفظ 3 أبيات كل يوم. وأما من كان قال من فتح عليه فليحفظ ولو 20 بيتا، قال ربما ينقلب الحفظ لذة من اللذائذ حتى لا يشعر بالوقت، حتى لا يسمع الأذان، حتى قد تفوته الصلاة وجلس يضحك. فوقع في نفسي أنها حصلت له، لأنه كيف سيعرف هذا؟ معناه أنه وقعت له هو، قد يندمج يعني فيجد. طبعا هذا شيء غير مقصود ولا يجوز تعمده، لكن يعني من شدة الطرب واللذة حتى صار الإنسان يعني يصبح ما يستطيع أن يمر عليه يوم من غير حفظ، تجده يحفظ في كل مكان، في الطريق وفي الانتظار وفي كذا، في كل مكان يحاول أن يحفظ. وإذا خلى عنه الناس كان ذلك يعني من أهنأ شيء عنده، كما قال يحيى بن معين رحمه الله لما سئل في مرض موته قالوا ماذا تشتهي؟ قال بيت خال وإسناد عالي. قرب الموت هو ما زال أيضا يبحث عن هذا، يريد أن يخلو له البيت حتى يخلو بالعلم ويبحث عن الأسانيد العالية. وقد وقع ليحيى بن معين حال نحسب أنها من أعظم حسن الخاتمة فيما ذكر في ترجمته، أنه في سنة وفاته ذهب إلى الحج، يعني ما كان مريضا ولا، فذهب إلى الحج فنزل في المدينة إما قبل الحج أو بعده لا أذكر الآن، فمرض فمرض في المدينة فمات، فأخرجوا السرير الذي هكذا ذكر في الترجمة أنه أخرجوا سرير النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني موجودا في ذلك الوقت على حسب ما ذكر، ثم حملوه عليه وكان نعشا له، وكان يقال هذا الذي كان يذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل عليه وشيع عليه حتى دفن رحمة الله علينا وعليه. فالشاهد أنه ينقلب لذة من أعظم اللذائذ عند طالب العلم إذا فتح عليه شوية شوية، لكن هذا لا يأتي بين الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإذا كان الإنسان ما فتح له في الحفظ فما في إشكال، ليس معنى هذا أن ييأس من العلم، وإنما يحاول أن يعوض ذلك بطرق أخرى، يحفظ ولو يسيرا ويعوض بكثرة مطالعة الشروح وكثرة سماع العلم، ويعني يجتهد في ذلك ما استطاع، يحاول أن يعوض ما نقص عنده من الحفظ بكثرة المطالعة والمرور والمراجعة والمدارسة مع الإخوة الطلاب الآخرين ومع من هم دونه ونحو ذلك. هذا هو الأمر الأول، أنه لا بد من الحفظ، لا علم إلا بحفظ، لا علم إلا بحفظ، لا علم إلا بحفظ، قالها ثلاثة، لا بد من الحفظ لأجل العلم عشان يكون متقن في الصدر. وإلا الآن نحن لو قرأنا كل الألفيات في برنامجنا هذا ثم ذهبت سنة سنتين وبعدين والله قرأناه كل هذا قرأناه، لكن ما في شيء في الصدر موجود. ما العلم إلا ما حواه الصدر، ليس بعلم ما حوى القمطر صندوق الكتب، ما العلم إلا ما حواه الصدر. استودع العلم قرطاسا، يعني كتابا، استودع العلم قرطاسا فضيعه، فبئس مستودع العلم القراطيس. قد جرت لي قصة لطيفة مع شيخنا الشيخ محمد الحسن ولد أحمد سالم، وهو من أحفظ من رأيناه مطلقا، بل هو أحفظ من رأيته مطلقا، ما حصل رأيته أحفظ منه، هو شيخ كبير الآن فوق 80 ممكن، وهو حفظه الله ووفقه لكل خير، من أزهد من رأيت أيضا في الدنيا، زاهد جدا ورجل كبير جدا في السن وحافظ جدا، حتى إنه إذا استعصى عليه بيت يستحضر، وهو يحفظ آلاف الأبيات الشواهد من طيار شعر الشناقطة كما سيأتينا، فضلا عن الأنظام التي يحفظها، والأنظام هذه ما أعرف كم، لكن الشواهد التي يحفظها تكون آلاف فعلا، يعني غير مبالغ، وأنا لا أحب المبالغات. والشيخ، لكن هناك من بالغ في ترجمته، مثل ترجم له محقق كتاب لامية ابن مالك بطرتها واحمرارها، وقد قرأها على الشيخ فيما ذكر في المقدمة 4 مرات أو نحو ذلك، اسمه أسامة الحازمي، وهو معنا في مكة شيخ متخصص في اللغة فاضل، لكن وتحقيقه جميل جدا أحسنت، لكنه بالغ جدا في ترجمة الشيخ، حتى قال إنه يحفظ حاشية الدسوق، وهذا كلام باطل، وأنا قرأت على الشيخ الفقه وغيره وهذا ليس بصحيح، لأن الشيخ وفقه الله يعني صحيح أنه يحفظ الكثير، لكن ألفية الدسوق 4 مجلدات، كل مجلد يعني ضخم جدا، حتى حمل 4 مجلدات في اليد يعني صعب، فكيف بيحفظ؟ هذا كلام باطل، ولا أحد، لا أظن أحدا في العالم يمكنه أن يحفظ هذا، وإذا حفظه فإنه لا يحفظ غيره، وليس الشيخ ممن يحفظه قطعا ويقينا، وقد قرأت عليه الفقه، وأنا أعرف بالشيخ في الفقه من الشيخ الآخر، لأنه قرأ عليه في اللغة، وهو من أهل المملكة العربية السعودية الذين هم يعني ليسوا من أهل المذهب المالكي ونحوه. فعلى كل حال هذا واحد، هو ذكر دسوقي وغيره وغيره وغيره، وهذا ما ليس لهذه الدرجة، المبالغات ليست بصحيحة. الشيء الثاني أن المحفوظ لا بد أن يكون معولا عليه، أن يكون معولا عليه. القصة التي جرت لي مع الشيخ أنني يوما أعطاني أبيات فيها يعني فوائد أو تحرير لبعض الفوائد الصرفية، ثم داهمني كما يقولون في اليوم الثاني فقال لي هل حفظت الأبيات اليوم الثاني مباشرة؟ فقلت له ما حفظتها، فضحك وصار يعطيني هذه الأبيات التي حفظت الأبيات التي وبخت بها، أما الأبيات الأصلية ما حفظتها. فأعطاني هذا البيت وأعطاني الآخر وأعطاني أيضا البيتين اللذين سبق أن ذكرتهما لكم عن الشافعي أيضا، علمي معي حيثما يممت يتبعني صدري وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي وإن كنت في السوق كان العلم في السوق، كل علم لا يدخل معك الحمام فليس بعلم، قال الذي تدعه خارج هذا ليس بعلم، العلم المعتبر هو الذي معك في صدرك وتدخل به الكنيف بيت الخلاء. الحمام أصله مأخوذ من الحميم وهو البيت وهو الماء الحار كما هو معروف، الحميم معروف ولذلك جهنم فيها حميم والعياذ بالله، لكن إطلاقه على بيت الخلاء هذا حادث، قديما كانوا يطلقونه على الحمامات التي لا تزال موجودة إلى الآن في بعض البلاد مثل المغرب وبلاد الشام، وهي أماكن للاغتسال فقط وتكون فيها مياه حارة كثيرة مثل ما يسمونه عندنا بالساونا ونحو ذلك، يعني مياه حارة نجي تجديد البشرة وعلاج بعض الأمراض كالروماتيزم ونحو ذلك ويجدد النشاط ونحو ذلك، وليس فيه قضاء حاجة. طيب، والأمر الثاني في الحفظ أن اختيار المحفوظ، المحفوظ لا بد أن يختار، ليس كل شيء يحفظ، من هو لا شك أن الحفظ حفظ العلم مطلقا خير، لكن من باب تقديم الأهم على المهم، لأنك إذا صرت تحفظ كل شيء ستحفظ بعض الأشياء المهمة وتترك ما هو أهم منها، فلذلك مما يراعى في المحفوظ أن يكون معتمدا عند أهل العلم، شيء معروف، ولا تأتي بمثلا بأنظام أو بمتون من كيسك غير مشهورة وتحفظها. وإن كان الشيخ في غير هذا الكتاب شيخنا صالح العصيمي قد سمعت منه ذلك أنه يقول إلا إذا كان في بعض الأحيان يكون في متن مثلا مميز وفي فوائد كثيرة، وأنا لا أؤيد هذا الرأي، حتى لو كان أنا أرى أن الإنسان يحفظ المعول ثم إذا في مثلا أشياء أبيات زوائد لطائف أو كذا، لأن الحفظ هناك طريقة تسمى طريقة الزوائد، الزوائد معناها أن الإنسان مثلا يحفظ نظما من الأنظام أو كتابا من الكتب ثم يعمد إلى الذي يوازيه أو الذي ينافسه فلا يحفظه جميعا وإنما يحفظ منه ما زاد، ما وجد من عبارات رائقة وفوائد زوائد، لئلا يكرر، لأن الزمن قصير والعمر قصير والحفظ والعلم كثير، فبالتالي ماذا يفعل؟ يحفظ الزوائد، ينظر هنا مثلا أبيات زوائد، مثلا إنسان يحفظ ألفية العراقي مثلا إذا رأى أفضل ثم يحفظ زوائد ألفية السيوطي عليها عشان يكون جمع بين الحسنين، وهذا مثلا بالذات فيما يتعلق بألفية السيوطي مع العراقي قد يكون متيسرا لمن أراده، لأن بعض العلماء اهتموا بتمييز زوائد السيوطية على العراقي مثل الشيخ أحمد شاكر وغيره وضعوها بين أقواس، ومثل شيخنا الشيخ محمد علي آدم وفقه الله أيضا في شرحه لألفية السيوطي اعتنى في نهاية كل باب بذكر زيادات السيوطي على العراقي، لأنه هو يرى تفضيل ألفية السيوطي على العراق، فكأنه يحتج لمذهبه كلما انتهى من باب يقول ومما زاده السيوطي كذا وكذا، وأنا أخالفه في هذا، لكن على كل حال أمر سهل كما قال بعض مشايخنا أيضا في بعض تسجيلاته أيضا، قال يعني لا تجلس ألفية العراقي أو السيوطي، العراقي أو السيوطي أو مثله عندهم في المملكة يقولون بلوغ أو الزاد، الذين يميلون إلى الحديث يقولون احفظ البلوغ، والذين يميلون إلى الفقه يقولون احفظ زاد، زاد عندهم في المذهب الحنبلي، ثم قال نأتي بعد سنين وما زال هو في البلوغ أو الزاد. وقد حفظ الناس البلوغ والزاد وهو ما زال يعني يقارن بينهما ويرجح ويبدي وجوه هذا أفضل من هذه الوجوه هذا، وكما يقولون مكانك راوح لم يتحرك لا يمينا ولا يسار، الناس حفظوا البلوغ ثم حفظوا الزاد أو حفظوا الزاد ثم حفظوا البلوغ وهو ما زال يرجح، وكذلك تجد ناس عندهم غرام بهذه الأشياء، هل السيوطي أو العراقي ويسألك وأوجه ثم لا ولا بيت لا من هذه ولا من هذه، هذا يعني ليس بسديد، فلا بد أن يعني ما يتردد الإنسان كثيرا، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد. ما يكثر إنسان تردد يستخير، أصلا أكثر الموجود هنا وهنا هو واحد، شيء قليل تميزت به هذه أو تميزت كل مميزات. احفظ أي شيء يا أخي، لا تجلس هنا وفي مكانك والناس قد سبق. أيضا هذا مما يهتم به في الحفظ، اختيار المحفوظ فيحفظ المشهور المعول عليه. وأما الأمر الثاني فأخذوا على مفيد ناصح فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانيه بالنصب، ويظهر عليه الفتح لأن مكان مختوما بالياء يظهر عليه الفتح. يتصف بهذين الوصفين، وأولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم، فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك، فصارت له ملكة قوية فيه. والأصل في هذا ما أخرجه أبو داود في سننه رحمه الله قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم وإسناده قوي، يعني أن العلم بالتلقي. ويشبه هذا قوله تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، يعني ليس خاصا بالصحابة وسماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم وسماع التابعين منه. فلا يزال من معالم العلم في هذه الأمة أن يأخذه الخالف عن السالف، لا يأخذه عن الصحف. نسب، هذا مثل ما الإنسان له نسب يعرف به أبوه وجده، كذلك يعرف شيخه وشيخ شيخه ليعرف أنه تلقى العلم عن أهله ولم يأخذه عن الصحف فأساء فهمه. أما الوصف الثاني فهو النصيحة، وتجمع معنيين اثنين، أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته، والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها الشاطبي في الموافقات. إذن الأمر الثاني غير الحفظ هو التلقي العلم عن أهله، تلقي العلم عن أهله. العلم لا يتلقى عن التسجيلات ولا يتلقى عن الكتب إلا مثل ما يتيمم عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله. فالإنسان لا يتلقى عن هذه الوسائط إلا إذا عجز عن الأصل، وهو تلقي عن العلم. وتلقي عن أهل العلم له فوائد كثيرة يضيق المقام عن ذكرها، منها إحسان الفهم، لأن الإنسان كثيرا ما إذا أخذ عن هذه الأشياء يظن أنه فهم وهو لم يفهم، لأنه لم يأخذ العلم عن أهله. وليس والشريط لن يقول له فهمت ويتفاعل، الشيخ يقول لك هل فهمت، لأنه يعرف أن هذا الموطن مثلا صعب ويتأكد يقول لك ماذا فهمت. كان شيخنا الشيخ محمد الحسن السالف الذكر هكذا كان يفعل أحيانا، إذا كان الموضع فيه عورة يقول اشرح الذي فهمته، يقول للطالب اشرح هذا الذي فهمت، يقول له فهمت، فإذا قال فهمت فيسأله، فإن كان جامل فقد تورط، يقول له اشرح هذا الذي فهمته، فإذا أحسن يعني الشيخ يومئ برأسه معجبا ويقول نعم أحسنت هذا هو الذي، وأما إذا فيقول لا بزجر ويقول لا ما هكذا قلت لك أنا وما، فيندم على مجاملته. فبالتالي على الإنسان أن يتأكد، الشيخ يسأل ويراجع وكذا ويعرف يتأكد أنك فهمت أو لا. وأما الشريط ومثله في بعض الوجوه الدروس العامة فإن الإنسان يذهب ولا يستطيع أن يسأل، على الأقل حتى الدرس العام يمكن إذا أنت شعرت أن هذا الموطن يحتاج منك إلى تأكيد تأتي إلى الشيخ بعد الدرس وتسأله لتتأكد من فهمك. وأما الشريط أن يجيبك، وكذلك الكتاب. وكثير من الناس الذين أخذوا عن الكتب يقولون قال ابن تيمية كذا وقال الشاطبي كذا، ولا قالوا الكلام ده ولا شافوا ولا حاموا، كذاب من غير قصد ولا يتعمد الكذب، لكنه لا يفهم كلام أهل العلم. يقول مثلا الشيخ الألباني قال كذا، فإذا رأينا الكلام الذي قاله الشيخ يأتيك فتجده هو في وادي والكلام الذي يقوله هذا الشخص في واد آخر، وهذا كله من سوء الفهم. الشيء الثاني أن هذه هي السنة النبوية والطريقة النبوية. الله عز وجل لما أنزل الكتاب وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، كان ممكن يقول القرآن في أوضح بيان من القرآن خلاص كل واحد يأخذ الكتاب ويذهب، لا ليس كذلك، بل أرسل معه معلما، مع كل كتاب معلم وهو الرسول، كل كتاب معه رسول عشان يعلم الناس يأخذون التطبيق العملي لما أراده الله عز وجل. كان ممكن يديهم أي واحد توراة خلاص مكتوبة من الله سبحانه وتعالى مباشر خذوا وعملوا بها، لا مع رسول، لا بد أن يرجع إلى بيانه. وكذلك حتى في العلوم الحديثة الآن كل الكليات والجامعات يفضلون ما يعرف في الانتظام على ما يعرف في الانتساب. ساب تقرأ وتأتي تختبر، وفي ناس يحضرون مع الأستاذ، ومع ذلك في امتحانات عشان نعرف هل المنتسب هذا فهم بصورة صحيحة أو لا. ما بيخلوه كده يمشي، لازم يختبروه عشان يتأكدوا أنه فهم. ثالثا أن المشايخ، وهذا من أعظم الأمور، أن أهل العلم لا يؤخذ عنهم المعلومات فقط، لا يؤخذ عنهم معلومات فقط. يعني يقول لك يا أخي أنا أمشي شيخ أركب مواصلات وأضيع زمن، هذا من تلبيس إبليس، من تلبيس إبليس. هذا أولا أنت مأجور فيه، ثم أنت في زمان الصحابة يسافر سفر كامل بشهر بالإبل وكذا عشان حديث واحد، عشان حديث واحد فقط. فبالتالي هذه هي سنة أهل العلم. وموسى وهو كليم الله ذهب إلى الخضر يبحث عنه لما قال بلى لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال أن السبيل إليه، يريد أن يذهب، ما قال يعني حيكون فاتني بإشنو بتكون حاجات ما مهمة كما يقول هؤلاء، لا، قال ذهب إليه وسأل وتأدب معه واشترط عليه فوافق، قال لي وأنا بمشي معك. ولذلك قالوا هذا أصل في الرحلة لطلب العلم. فبالتالي أهل العلم لا يؤخذ عنهم المعلومات فقط، وإنما يؤخذ عنهم شيء كثيرة. يؤخذ عنهم الأدب كما ذكر هنا الشيخ، ويؤخذ عنهم السمت، ويؤخذ عنهم طريقة تنزيل المسائل، ويأخذ عنهم الخبرة في التعامل مع الناس، كيف يتعاملون مع الكبير، كيف يتعاملون مع القرين، كيف يتعاملون مع الصغير، كيف يتعاملون مع الرجل، كيف يتعاملون مع المرأة، كيف يتعاملون مع الفتن، كيف يتعاملون مع أهل السوق والتجار، كيف يتعاملون وهكذا، كيف يتعاملون مع الطلبة. أنت ستصير شيخ وأنت أصلا ما حصل جلست إلى شيخ، كيف تتعامل مع الطلبة؟ واحد إذا عيلك تديه بنية لأنك أنت أصلا ما رأيت كيف يربي أهل العلم تلاميذهم. هذا كله مما يؤخذ. ثم بل العبادة والتقوى والخشوع تؤخذ عن أهل العلم. قال العلماء في ترجمة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إمام أهل مكة رحمه الله المتوفى 50 و100، كان حسن الصلاة جدا، كان حسن الصلاة جدا. طيب أخذ الصلاة عن عطاء، تخيل أخذ الصلاة عن عطاء، الصلاة ذاته بيأخذها، أخذ الصلاة عن عطاء، يعني عطاء كان حسن الصلاة جدا، وأخذ عطاء الصلاة عن ابن الزبير، سند في الصلاة متسلسل. ابن الزبير كان عابدا جدا، وكان إذا ركع تأتي الطير فتنزل على ظهره من شدة طول ركوعه وسكونه وعدم حركته، لهذه الدرجة كان عابد، وكان مشهور وعنده عبادات كثيرة مشهور بها. كان يواصل الصيام 15 يوما، كان يتأول عنده في مسألة الوصال، عنده اجتهاد خاص به، كان يصوم 15 يوما متوالية، لكن قالوا كان إذا أفطر أفطر، ما شاء الله تون بشاء وكذا وأشياء، رجل 15 يوم ما أكل ولا شرب، ورجل رجل يعني، كان يخيف الجيش، إذا جاء الجيش في النهاية الحجاج إلا رماه بالمنجنيق عشان يكسروا، يعني نعمل ليش زي ده إلا بيزم قولوا طائرات بتاعت الزمان دي قاذفات. طيب وأخذ ابن الزبير قالوا الصلاة عن جده، من هو جده؟ أبو بكر الصديق، لأنه أبو أمه، سند في الصلاة متسلسل. فلذلك تجد وإلى الآن مشاهد، إذا رأيت الشيخ خاشعا تجد في طلبته من الخشوع، وإذا وجدت الشيخ عابدا تجد في طلبته من العبادة، وإذا وجدت الشيخ داعيا تجد طلبته متهدين في الدعوة. لماذا؟ لأن الشيخ الناس يحبونه ويتأثرون به ويترسمون خطاه، فلا يترسمون خطاه بس في طريقة الشرح العلم وكذا، لا، حتى في السلوك العملي أيضا. ومن فوائد الأخذ على الأشياخ، وهي من أعظم الفوائد رابعا، التواضع ومعرفة قدر النفس. ما تكاد تجد إلا من رحم الله فيه، إلا من رحم الله دين، لكن قليلين، من أخذ عن الكتب والأشرطة إلا وقد دخله شيء من العجب والغرور، إلا من رحم الله تجده. لأنه الإنسان إذا جاء إلى شيخ ويريد أن يتعلم منه معناه أنه يعترف بجهل، وأنه يتواضع ويجلس تحت ويعترف أن هذا الشيخ مثلا أعلم منه وأنه محتاج إلى علمه، ويتأدب معه ويتحمل ما يصدر منه، فيتعلم الصبر والتواضع والاحترام. ثم حتى لو صار بعدين أعلم من الشيخ فإنه يحفظ له إيش؟ جميله دائما. يقول هذا شيخي، هذا شيخ. وكان بعض الله المستعان لا تعرضن بذكرنا مع ذكري، ليس الصحيح إذا مشى كالأعرج. قال كان بعض المتقدمين إذا الصبيان يلعبون إذا مر صبي معين يقف ويتوقف يقطع الدرس، فقالوا له لماذا؟ قال هذا ابن شيخي. كلما يعني رأى يتذكر. طبعا نحن هناك قاعدة في التعامل مع آثار السلف والمتقدمين، وهي خذ منها العبرة العامة، لا يلزم أن تأخذ منها تفصيل. فأحيانا قد يجتهد بعض السلف اجتهادات لا يوافقون على أفرادها، لكن نأخذ نحن العبرة العامة. ما هي العبرة العامة؟ شدة مبالغتهم في احترام الشيوخ. لكن ما نأخذ هذا الموقف، أقول كل ما يجري واحد بالحفاظات يعني في الطريق مثلا تقف وتقطع الدرس، لا نقول هذا. زي ما مثلا نقول بعض السلف كان يحفر لنفسه قبرا ويأتي بالكفن، لا نقول لك افعل هذا، وإنما نقول إيه؟ نقول خذ العبرة العامة، وهي دوام تذكر الموت مثلا. هذه قاعدة مفيدة جدا في التعامل مع أثار السلف، لأن السلف بعضهم لهم اجتهادات لا قد لا يوافقون عليها، لكن نأخذ منهم العبرة العامة، وهي ما كان في قلوبهم من هذه المعاني العظيمة التي رفعهم الله عز وجل بها. وهكذا كل هذه من فوائد مرافقة أهل العلم. لذلك دائما الذي ينشأ عند أهل العلم يكون على جادة أهل العلم وطريقتهم وهديهم وسمتهم، وتجده ليس متعجلا. كثير من الذين يتعجلون ويتكلمون في المسائل العظيمة لأنهم ما أخذوا عن أهل العلم، تجدهم كلما حصل فتنة أول واحد داير يتكلموا طوال، ما ينتظر أصلا أحد ولا ينظر لأحد ولا يراجع أحد، وتنظر إلى الآخر الذي هو أعلم منه، يقول لك الله أعلم منه. أنا ما أزول بتكلم في الحاجات دي، أمشي أرجع للمشايخ الكبار. لماذا؟ لأنه تربى، ده ما تربى، مع احترامنا له أو مع عدم احترامنا له، المهم أنه لم يتربى على طريقة أهل العلم أبدا. عشان كده زي ما يقولوا أنا ما شغال معاك وشوت وبتاع، وأنتوا شايفين أنه ده معروف، يعني لا يحتاج إيضاح الواضحات من المشكلات. وليس لا أقصد فئة معينة بعينها، ليس هذا الجنس فقط، بل هناك أيضا من طلاب العلم أيضا الآخرين من فيه ماذا، وكثير منهم إذا راجعتهم تجد وهو صغير انفصل عن المشايخ. بعضهم يكون بدأ مع المشايخ في البداية ثم رأى أنه استغنى عنه وسبح. ولذلك كان من هدي السلف أنهم يلازمون مشايخهم سنين طويلة، حتى حكي عن ثابت البناني الإمام ثبت الحافظ العابد رحمه الله من التابعين أنه لازم أنس بن مالك 40 سنة، 40 سنة كان ملازما له، حتى كان أصحاب أنس من شدة معرفتهم لمحبة أنس لثابت إذا أرادوا شيئا منه أتوا بثابت معه، فلما أرادوا حديث الشفاعة أتوا به فقالوا استشفعون به، فقال فأجلسه معه على السرير، جماعة قاعدين تحت، طلع ثابت فوق قال له يا أبا حمزة، هذه كنية أنس، إن أصحابك يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة، خلاص جاءت من ثابت. فقال نعم، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بطوله كله. 40 سنة، يعني أصله مهما كان العلم أحاديث معينة أكيد أخذ يعني من زمان، لكن هذا ليس مقصودا به فقط. ولذلك قالوا أن أم الإمام مالك كانت تعممه وتقول اذهب إلى ربيعة فخذ من أدبه قبل علمه، وكان يكتب عن الإمام أحمد آلاف، بضعة منهم بضعة مثلا 2000 أو كذا يكتبون عنه العلم، والباقون كلهم يتأدبون بأدبه وسمته. وقال بعضهم إن رؤية ابن المبارك لتنفعني في ديني. فكثير من أهل العلم بل بعضهم يتأثرون بهم حتى بعد وفاته، لأنه يذكر حاله وكذا وكيف كان عبادته وكذا، فيتأثر ويريد أن يجتهد رجاء أن يلحقه الله عز وجل بهؤلاء الذين نحسب أنهم حازوا هذه المراتب العالية. فكل هذا كما قال هنا الشيخ، الوصف الأول الأهلية في العلم. ما هي الأهلية؟ أن يكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له فيه ملكة قوية. وذكر ما يدل على أن الأصل في العلم التلقي، تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم، وأن العبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب وهم الصحابة، فهو عام. فلا يزال أهل العلم يأخذون هذا العلم سلف خلفا عن سلف. وأما الذي يأخذ العلم من الكتب فهذا مثل اللقيط الذي هو مقطوع النسب، ليس له نسب في العلم. عشان كده ناس يفتخرون يقول نحن ما عندنا كبير، هذا ذم لك لو كنت تعرف هذا، ما عندك كبير معناها هذه فضيحة، المفروض تدسها، مش تقول أنا ما عندي كبير تفتخر بذلك. وأما الوصف الثاني فهو النصيحة، النصيحة معناها إرادة الخير لهذا الطالب. قال: وتجمع معنيين اثنين، أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته كما ذكرنا. وذكر هنا في الشرح أو في تعليقه الفرق بين الهدي والدل والسمت، فقال: والفرق بينهما، قال: الهدي اسم للطريقة التي يكون عليها العبد، وهو جامع للدل والسمت، يعني الدل والسمت مع بعض مع بعضهما يكونان الهدي. طيب، وما هو الدل وما هو السمت؟ قال: الدل هو الهدي المتعلق بالصورة الظاهرة، يعني ما شاء الله في ناس يظهر عليهم الخشوع وكيف يمشي وكيف يلبس، الذين يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهل. طيب، والسمت هو الهدي المتعلق بالأفعال اللازمة والمتعدية الصادرة من العبد، هذه صورته الظاهرة وهذه أفعاله سواء كانت لازمة في خاصة نفسه أو مع الناس. هذا الدل الأول متعلق بالصورة الظاهرة، والسمت الأفعال اللازمة، والمشي قد يدخل في هذا، والمتعدية الصادرة من العبد. وهذا الأمر الأول في الأهلية أو النصيحة عفوا. والثاني معرفته بطرائق التعليم، وهذا مهم جدا لأن المشايخ يتفاوتون في هذا، بعض المشايخ موفق في هذا الباب، يعني لذلك يتخرج عليه كثير من الطلاب لأنه يعرف كما يقولون من أين تؤكل الكتف. بعض المشايخ وإن كان عندهم علم غزير لكنهم ليس لهم خبرة كبيرة بمسألة كيفية تخريج الطلاب، وبعضهم لهم خبرة كبيرة في تربية الطالب وتنشئته وتدرجه، ويقول له احفظ هذا واترك هذا، وهذا من إذا وجدته فاستمسك به لأن هذا يختصر عليك زمن كثير جدا، تلازمه سنتين تقطع فيها حق 10 سنين لأنه يقول لك احفظ هذا ثم احفظ هذا ثم ويتابعك ويقول لك سمع هذا ويختبرك، وأيضا يرشدك إلى الكتب المناسبة وإلى ما تفعله وإلى غير ذلك. هذا كله مما يطلب. نختم بالمعقد السادس. قال رحمه الله: قال شيخنا وفقه الله ورحمه وفيما أخبرنا قراءة عليه قراءة غيري عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفقه الله: المعقد السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. إن الصورة المستحسنة يزيد حسنها بتمتع البصر بجميع أجزائها، ويفوت من حسنها عند الناظر بقدر ما يحتجب عنه من أجزائها. إذا كان في جميل فكلما اكتمل الجمال في جميع أجزائه كان هذا أبلغ لجماله. والعلم هكذا، من رعى فنونه بالأخذ وأصاب من كل فن حظا كملت آلته في العلم. كلما جمع من العلوم كان هذا أمكن له في العلم وأرسخ. قال ابن الجوزي: في صيد خاطره جمع العلوم ممدوح، بقدر ما يجمع بقدر ما يستفيد. من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل، هذا كتاب في آداب الطلب، يقال إنه من أنفع الكتب في هذا، وهو يعني ليس ببعيد من المعاصرين محمد بن مانع رحمه الله. ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. فذكر عدة أمور مفيدة جدا، أن الفاضل لا ينبغي له أن يترك علما يستطيع تعلمه إذا كان علما نافعا يعين على الكتاب والسنة. ما تقول يا أخ ده ما، إذا أنت تستطيع بهذا القيد قيده، وما إذا كان لا تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا لا ينافي أن الإنسان يبدأ بالأهم فالمهم، لكن احرص إذا استطعت أن تجمع الحديث والفقه والاعتقاد والتوحيد والتفسير كل ما تستطيع، واللغة العربية بفنونها والرقائق والآداب، اجمع ما استطعت، لأن كل هذه العلوم تتكامل. وعندنا فائدة أيضا مع أن إسنادها طويل، يمكن أن تسقطوا فيها واسطتين، إسناد نازل، وهو ما حدثنا به الشيخ عمر بن محمد علي وفقه الله الدكتور الشيخ عمر كبوشية عن شيخنا الشيخ عبد الرحمن حامد وفقه الله أنه قال: العلوم ينادي بعضها بعضا. الحديث يقول للفقه تعال، لأنك وأنت تشرح الحديث ستأتيك أحاديث أحكام، وأنت تشرح الفقه ستأتيك أحاديث تحتاج أن تعرف حكمها، وأنت تفسر ستحتاج إلى الحديث وستأتيك آيات أحكام. وأيضا في الفقه سيأتيك آيات, وفي الحديث سيأتيك آيات عندها علاقة, وكذلك اللغة إذا أردت أن تشرح الحديث اللغة هذه. وأما اللغة فكان شيخنا محمد الأمين الهرري فقه الله وحفظه وعافاه وشفاه, وأيضا هو فوق 80 وله قصص كثيرة نذكرها في مجال آخر. كان مع أنه فوق 80 مرة ربت على كتفي والله ولا ابن 20 ما شاء الله, يعني حتى يكاد كتفك أن يؤلمك يعني, وله قصص مشهورة في هذا. لكنه يعظم اللغة العربية جدا, حتى إنه كان يقول الذي لم يدرس النحو, وهذا يناسب درس المتمم إن شاء الله, لسانه غير مختون يقول. ويقول أيضا حدثني بعضهم عنه أنه قال يعني من عرف اللغة العربية فالعلوم الأخرى سندويتشات يقول خلاص. لأنه أخذ الآلة العظمى يعني, فإذا لأن القرآن عربي والحديث عربي إذا أردت لا تعرف فاعل من مفعول كيف ستشرح؟ فكل العلوم مترابطة, وكلما نقص لك علم من العلوم سيظهر هذا. حتى لو تخصصت في فن ما قلت والله أنا بتاع أصول بس ما بعرف, وطبعا ده شغل المتأخرين لفن واحد بس وياريت كان نجضه بعد أها بعد ده عنده دكتوراه في الأصول وكده. الأصول دي بيجي فيها شنو؟ بتجي فيها أحاديث, بتجي فيها مباحث لغوية كثيرة, ويأتي فيها أشياء فقهية كأمثلة, فتلقاه يتلفت. طبعا واضح واضح ويمشي واضح, هو ذاته بالنسبة له ما واضح, عشان كده هذا من القصور قدر ما تجد. ولذلك كان في أبيات ذكرها الشيخ الهرري لكنني لا أحفظها, كتبها في بعض كتبه أن النحلة يعني ألا ترى النحلة حيثما جمعت من رحيق كل زهرة كيف أخرجت لنا العسل في طعم كل زهرة وكذا, أبيات جميلة لكنني لا أحفظها. ولذلك قال إذا كان يعلم من نفسه قوة علته ولا يسوء, هذا الأمر. الأمر الثاني إذا ما استطعت أن تتعلم علما لا حرج, لكن لا تعبه. في ناس كل شو عندنا مثل سوداني يقول شنو ما بتلحق شنو جد ما قادر انت تتعلم علم ده. يا اخي ده ذاته ما مهم, حنعمل بيش ما نستفيد منه حاجة ولا كله زيادات. المهم ويمكث يعظم العلم الذي هو يعرفه, العلم الذي يعرفه. من لطائف بعض مشايخنا وغير الشيخ السابق الذكر انه مرة قلت له قال لي في ماذا تريد ان تتخصص بعد التخرج, فقلت له في الحديث. أنا اخترت الأحاديث لاعتبارات معينة, فقال لي يا أخي كل الناس يظنون نفسهم محدثين, فأردت أن أعرف ما عنده وهو متخصص في اللغة العربية. فقلت له فيما ترى يا شيخ أنا أتخصص؟ فقال والله لو تخصصت في الصرف الناس يحتاجون إليه وليس عندهم يعني كثير من الناس يعني يعرفونه وكذا وكذا, فهذا شيء مركوز. لكن ينبغي أن لا يخرج على الإنسان زكي النفس, وينبغي أن يجاهد نفسه. إذا كان مثلا متخصص في الحديث لا يقول أصلا ديل كلهم ما عارفين حاجة بيستدلوا بالأحاديث الموضوعة واوا, وإذا كان بتاع تفسير يا أخي ديل كلهم عليك القرآن لو سألت إذا عسعس ما عارفه شنو. نعم إذا كان من باب التوجيه ما في مشكلة, أما إذا كان من باب الانتقاص وتعظيم النفس ما يصلح كما سبق معنا. وبعض الناس يقول لك يا أخي الفقه ده هو اللي فيه المفيد, كل ديل كلهم ناس ما عارفين ما صلاة ما بيعرف السكان أي زول الفقه ده فيجلس يقلل من بقية العلوم, وهكذا كل زول بيعظم فنه بتاع اللغة العربية يقول ياخذ كما قال بعضهم في البلاغة هذا الكلام إذا نزل عن درجة كذا نزل إلى درجة كلام الكلاب والسنانير. السنانير يعني الهررة الكدائس, قال ذي الكلام عن ذي الكلاب والكدائس ما عنده أي ضابط ولا رابط يرفعون وينخفضون. طيب وهكذا كل إنسان يعظم علمه وينتقص من علوم الآخرين, وهذا غالبا إلا من رحم الله يكون لنزعة في النفس يعني نوع من التعظيم عشان ما يزدرى كما يقولون خير الطريقة للدفاع شنو الهجوم تهاجم العلوم الثانية يقول أصلا دي كلها ما مفيدة غير علمي أنا ما في واحد فيه فائد, هذا لا يصح. بل من علامة زكاة النفوس أن تمدح العلوم التي لا تعرف, هذا من علامة الزكاة. أحيانا تجد ناس نفوسهم زاكية يقولون والله هذا العلم يا ليتني تعلمته, علم مهم وعلم جليل لكن أنا ليس لي فيه باع, هذا يدل على تواضعه وعلى زكاة نفسه. وإلا يدخل تحت هذين البيتين ثانيا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفون سهل علوما لو قراها ما قلاه, حكم على الشيء فرعون تصوري أصلا ما يعرف شيء فيذمها, ولكن الرضا بالجهل سهل ترضى بالجهل. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين, أحدهما تقديم الأهم فالمهم مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله جل وعلا. سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله عن طلب العلم فقال حسن جميل, ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى إمام اللغوي مشهور من شغلنا وهو غير أبي عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام هذا غير معمر بن مثنى. من شغل نفسه بغير المهم أضر بالمهم، وقدم الأهم إن العلم جم، والعمر طيف زار أو ضيف ألم. يعني ليس معنى هذا أنه تهجم على العلوم فتطلب الصرف قبل أن تعرف العقيدة، لا، تراعي الترتيب. كيف نرتب؟ أهم شيء الشيء الذي يلزمك عبودية لله عز وجل، الذي تحتاجه فيما بينك وبين الله، هذا أهم شيء. العقيدة، أصل العقيدة، وأصل أن تصحح عبادتك، والأحكام التي تحتاج إليها. وقد سبق معنا في مقدمة ابن عاشر هذا في الكلام على، ها من يذكر؟ ها نعم أحسنت، في هذا، لا قبله، قبل ذلك ذكرناه، هو الواجب على من كلف، هذا في نفس الواجب. وأما هذا في العلم، ماذا يقدم في العلم، وما هو الذي يلزم الإنسان من العلم، ذكرنا هذا عند الحمدل. الحمد لله، أحسنت، الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا. هناك ذكرنا ما يتعلق، ما هو الذي كلفنا به من العلم. فتتعلم مثلا إذا كان إنسان في السوق يتعلم البيع، إذا كان سيتزوج يتعلم النكاح وهكذا، ثم يطلب فرض الكفاية. والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وأنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. أما بلوغ الغاية في كل فن والتحقق بملكته فإنما يهيأ له الواحد بعد الواحد في أزمنة متطاولة، ثم ينظر المتعلم فيما يمكنه من أو فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة. قبل ذلك ذكر هذا البيت، وقدم الأهم، لماذا؟ إن العلم جم، يعني كثير، تحبون المال حبا جما، والعمر طيف زار مثل الخيال الذي جاء وذهب، أو ضيف ألم، أو ضيف نزل بك وذهب. الآن أنتم في العشرين، ستجدون بعد قليل في الثلاثين، في الأربعين، في الخمسين، وهكذا تجد نفسك جنب القبر وما أنجزت ما أردت، ولذلك بادر كما سيأتي. والشيء الثاني أنه يقول كيف نحصل هذا، يبدأ بتحصيل مختصر في كل فن، لا تقفز إلى كتب متوسطة والمطولة وأنت ما بدأت من البداية، هذا يفوت عليك العلم. حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وأنس من نفسه، هذا أمر مهم جدا، وهو عبر عنه شيخنا الشيخ دكتور فخر الدين ابن الزبير المحسي، الشيخ أبو العالية وفقه الله، قال التمدد الرأسي قبل التمدد الأفقي قبل الرأسي. يعني أنت في العلوم أول شيء خذ فنا، شيء من هنا في التوحيد، وشيء من هنا في الفقه، وشيء في الحديث، هكذا كل فن تأخذ فيه فن متنا مختصرا، ثم بعد ذلك تعمد إلى تبني العمارات بعد قومت الأساس والهيكل. لماذا؟ عشان ما تكون جاهل بفن وأنت يعني تقول مثلا والله أنا ما هتعلم أي فن لحد ما أحفظ ألفية العراقي أو السيوطي وأعرفه وأبحث عن العلل وكذا، وأنت لا تعرف كوعك من بوعك في الفقه ولا في الاعتقاد، هذا ما يصح. أو مثلا تقول سأحقق الاعتقاد إلى أن أقرأ بيان تلبيس الجهمية وعشر مجلدات وأشياء شبه كلامية معقدة، وأنت لا تعرف الفاعل من المفعول، لا يمكن هذا، لابد أن تتمدد أفقيا في الأول، تأخذ هنا وهنا وهنا، ثم بعد ذلك لا بأس أن تخلي نفسك لبعض الفنون تتدرج فيها، تأخذ مختصر ثم متوسط ثم، ولأنك أصلا في نفس الفن الذي تريد أن تتوسع فيه ستحتاج إلى غيره. ستجد مثلا ابن تيمية هو يرد على المتكلمين يستدل بأشياء عقلية وأصولية ونحوية وتفسير وحديث وفقه، وأنت ما تعرف كيف لن تفهمه، عشان كذا قلنا الفنون كلها ترابط. ولذلك قال هنا ثم ينظر المتعلم ما يمكن فيما يمكنه من تحصيلها إفرادا للفنون ومختصراتها واحدا بعد واحد أو جمعا لها، والإفراد هو المناسب لعموم الطلبة. الغالب أن الإنسان إذا استطاع أن يخلي أهمه لفن واحد فهذا أولى، لأنه يستطيع أن يتقنه، يقرأ مثلا حديث في فن معين، لكن هذا في السعة، هذا في السعة كما سيذكر الشيخ. أما الغالب إذا كان الإنسان مشغول وما يتمكن إلا من أن يجمع الفنون، وهذا هو الغالب، إذا متى يتمكن الإنسان من الإفراد؟ غالبا إذا بدأ العلم وهو صغير، يمسك ما وراءه حاجة، يحفظه شيء القرآن ثم يأخذ هذا حتى يكمله ثم هذا، لكن واحد شغال وشهادة وكذا والجامعة والخدمة الإلزامية والعمل وداري عرسه يفرد شنو إلا يفرد الدنيا بس، لكن العلم لا نستطيع إفراده. فنصيحتي في ناس يعني مثاليين زيادة عن اللزوم، يعني يقول لك أخي لا أنا لازم أفرد، وقال الشناقطة الشناقطة بتاع الساكن تعيش في السودان تعيش في شنقيط، إذا مشيت شنقيط ما عندك مشكلة، أمشي هناك في الصحراء كذا مع المشايخ ديل أقعد أفرد العلوم على مزاج ما في مشكلة، لكن قاعد في سوداننا دولة التي تخطفك الحافلات والمواصلات فما استطاع اجمع ما استطاع. وكان وهو الشيخ قال سيأتي أنه سيذكر شيئا من ذلك. ومن طيار شعر الشناقطة قال في التعليق الطيار هو الذي لا يعرف قائله، ومن طيار شعر الشناقطة قول أحدهم وإن تريد تحصيل فن تممه أكمله يعني، وعن سواه قبل الانتهاء مه أكفف ما كلمة زجر، وفي ترادف العلوم المنعجة إن توأمان استبقا لن يخرجا، إذا كل توأم قال للثاني والله إلا نطلع سوا مع بعض والواحد بيطلع بعد تعب صح، فإذا كان اثنين مع بعض ما في طريق. طيب، ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حالته استثناء من العموم، وإذا كان يعني عنده قوة على الجمع. قيل إن الإمام النووي رحمه الله كان له يعني أكثر من 10 دروس في اليوم أو كذا، كأنه كان له 12 درسا أو نحو ذلك، فإما يكون عنده قدرة، لكن النووي يقولون جلس سنتين بقي سنتين لا ينام إلا متكئا على ساري، سنتين ما في نوم بس إلا يتكئ على الساري شوية يرتاح، حتى ما بيرقد كذا بطح مرة واحدة ما بس يتكئ على شنو على الساري. إذن هذا كان مجتهد، هذا شيء، والشيء الآخر الاعتبار الذي ذكرنا، إذا ما في إمكانية ماذا نفعل؟ خلاص خذ من هنا ومن هنا واتهد في المراجعة والحفظ وكذا بما يتيسر، عشان بعد سنين تلقى نفسك مشيت تقدمت في العلم. ومن نواقض هذا المعقد المشاهدة الإحجام عن تنوع العلوم، يأخذ له فن فنين خاصة ناس الجامعات وليك الله إننا بس نحن تخصصي وصول كذا كذا ما عندي، بس الوصول ذاته كان أتقن كويس، دكتوراه يبحث لي ماجستير يمسك مسألة واحدة حتى، والدكتوراه باب واحد ولا فصل واحد يبحثه وانتهى الموضوع على كده، حتى الأصول الباقي ذاته ممكن يكون ما عارفه إذا دخلت له في المباحث الصعبة لا يعرفه. هذا بعضهم طبعا ليس تعميما، لكن هذا من النواقض والنواقص لهذا المعقد. والاستخفاف ببعض المعارف والاشتغال بما لا ينفع، استخفاف كما سبق والاشتغال بما لا ينفع مع الولع بالغرائب، هذا عكسه كما ذكر هنا، يهتم بأشياء بعيدة. ذكر هنا أن السيوطي قال سألني جماعة عن طوفان نوح هل كان عذبا أو مالحا مثل هذه الأشياء يتتبع غرائب، وكذلك موجود في التفسير وغيره، ما كانت الشجرة العصا موسى وما كانت الشجرة التي نوي عنها آدم وما هذا، إذا أنت تممت الأصل خلاص يكون من ملح العلم، لكن عندنا العلم نوعان وهو إيش؟ ملح العلم ومتين العلم، ملح هذه زوائد كده أشياء لطائف، وأما متين العلم هو الأصل. قال وكان مالك يقول شر العلم الغريب وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، واحد تلقاه الصحيحين ما عارف فيه شنو لك والله ما أعرف رواه البزار في كذا وتمام في فوائده وشيء معينة يحفظها، ولع بالغرائب يعني يتولى ولا يعني التعلق النفس بها كذا، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا. وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، الذي المعروف عند العلماء كلهم، الذي يأتيك منها هنا وها هنا، كما قال ابن مبارك السلف كانوا يكرهون الإضراب والأحاديث الغريبة والآراء الغريبة كلها يكرهونها والآراء الشاذ، سأل الله أن يجعلنا مقتفين لآثارهم، هذا والله أعلم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وبهذا نكون فرغنا من هذا المجلس الرابع لهذا الكتاب الأول، نسأل الله أن ينفعنا بما به وأن يجزي شيخنا خير الجزاء، الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.